الصيام والقيام وسائر القربات. آمين يا رب العالمين. إذن واصل الحديث في موضوع كيف نحافظ على قيم مجتمعنا. شرط مدت إلى البعد مكون للمجتمع عند البعد الروحي وهو الأساس. أنت لا يرسم يعني أنه يحدد القيم إلا أن تحرك الأفراد في هذا المجتمع. وكذلك البعد المادي وأشرنا فيه إلى جانب يعني المنطقة والعمران، وربما يدخل فيه كل ما هو مادي خاص بهذا المجتمع، أن اللباس مثلا يعني، وأهم شيء ممكن نذكر الجانب العمران، ويعني ما يرتبط بالنشاط الإنسان في الجانب المادي قاع، أن اللان يعني سواء ضيرت سواء الفراش، كل ما يرمز إلى هاته الحضارة. النف ماشينا الحسك ضعم يعني تجسد فيه القيم، القيم ني المجتمع تنفديس مجسدة سواء في العمران نخ في اللباس نخ في المفروشات نخ في أدوات التزيين بصفة عامة، أدوات العمل بصفة عامة. وكذلك البيئة إيمان سيد تشرديس أمزاب يعني وتشكلت فيها هذه الحضارة انتهى إيمان استأثر في أمزاب بحيث يدول دي تجل القيمة البعض نفسيون إلا نغرس العلاقة بالبيئة، أن ومن مثلا أن تزداي يعني بعض الأمور إلا نغرس العلاقة بهذه المنطقة انتهى إيمان لبنادم أمزاب تفاعل يعني مع هذه المنطقة يعني تأثر ديس تأثر في قيمه يتشرتك العقلية تسيق النمط معين يعني له امتداد إلى هذه المنطقة. المكون في ثلاثة أنه الجانب في ثلاثة إلا يعني له علاقة القيم نواد مزاب يعني سواء يحدد تنت أنه يحفظ تنت دين الجانب التنظيمي جانب النظام وجانب الهيئات بحيث المجتمع ماشينا في تمديد هو مجتمع قيمي صحيح، وكذلك هو مجتمع مؤسساتي يعني مفعم بالمؤسسات العرفية، وأعلى طبعا هيئة فيها بالنسبة لكل قصر دين تعزب ماشين السن يعني حلقة العزابة التي يعني يعني موجودة في هذا المجتمع وتشرف على هذا المجتمع. وطبعا حلقة العزابة انتهى كانت السبب ان مؤسس الحلقة هو الذي كان السبب في دخول يعني وادي ميزاب في المذهب الإباضي. انت منشين سمدن داني في المنطقة تغن على تسمى المعتزلة، تغن معتزلة، والمعتزلة في آرائهم العقائدية قربا غرنغنشنين في الإباضية عن قضية الخلود، قضية نقلة الشفاعات، قضية عدم رؤية الله، يعني هاتي القضايا من العقيدة نسيو سيسن تمديت ولا نتنين يعني قارن سيسن يعني لاش يقل اختلاف دزعلوك. وإنما الشيخ يعني يتفد إلى واد مزاب سنة 1019 يعني يحاول مع مدن اللنداني بالإقناع إلا يعني دخلوا في المذهب الإباضي ماشي نسن يعني إلا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الحلقة إذا تشرف على المجتمع تمثل المرجعية وديك نشري لن أساسي في المجتمع، يعني حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مدن الجين تبجنا واللي يعني وبنينك الحضرت الديني ديني قل مرجعية وهو الرسول صلى الله عليه وسلم في حد ذاته كمصدر للتشريع، يعني المرجعية غرسي قلنا المعنى إلا دزعلوك نشي. الحمد لله هذا المجتمع يقطع أشواط يعني كبيرة في بناء هاته المؤسسات اكتسيس نتمنشنق على رأس الهيئات الأخرى دين حلقة العزابة. هي الفكرة انت في الحقيقة يعني الشيخ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الفرسطائي النفوسي انت أسست بأمر وإعاز من شيخه الشيخ سدمانيو دين زكريا فصيل بن أبي مسور يزجى بن يوجين اليراسيني وني من علماء جربة. يقول الشيخ له جامعة في جربة يتغي عز مغرس هذا الشيخ شيخ الحلقة ومؤسس الحلقة أنشأها سنة 408 للهجرة. طبعا غرس مهام كثيرة للحلقة طبعا قاعدة تسنمتنت يعني بالإشراف في المجتمع بصفة عامة على الولائم على المآثم المذابح الأسواق العشائر. يعني انتهى في البداية كانت حلقة علم، ولكن هذا العلم يجب أن يفعل في المجتمع، وبالتالي يعني يصبح دي عزاب لهم يعني مهام اجتماعية كثيرة عن تحديد مثلا المهور في قضية الزواج. المهم لها يعني مهام كثيرة وهي المشرفة على المجتمع. حتى ينضم إجنحد إلى هذه الحلقة يراقب مدة سنة. سنة يعني يراقب في ماذا؟ يراقب في تصرفاته، في أخلاقه، في ماضيه، يعني حتى الماضي صغير الحاضر باش كدي سنها ينضم إلى الحلقة أنخات. كذلك من الحلقات من الهيئات التي موجودة في المجتمع مهمة تحفظ قيم المجتمع بالإضافة إلى الحلقة. الحلقة بما تشرعه من نظم، خاطر انتها هيئة تشريعية في المجتمع، بما تشرعه من النظم، هي تشريعية تنفيذية، بما تشرعه من النظم في المجتمع يعني لا يعني تؤسس لقيم وتدعو إلى قيم. خاطر أي إجراء، أي قانون، أي تنظيم أكيد لا من ورائه يعني فلسفة ومن ورائه عقيدة يعني وقيم تدعو إليها تلك التنظيمات. اكتس الحلقات كذلك إلا أنت يعني تساهم في يعني إرساء القيم وجعل هذا المجتمع قيمي. دي عند حلقة إروان وهي حلقة يعني طلبة علم، يعني طبعا باش كاد ينضم يعني إليها شخص يراقب مدة شهر ويكون من مستظهري كتاب الله، يعني بعد ما استظهر كتاب القرآن الكريم يراقب مدة شهر ماشي ننطور في تصرفاته وأخلاقه وفي ماضيه إلى آخره، ثم ينضم بعد الموافقة. وطبعا دي بدأ سوء عزام العقيدة على يد الشيخ، شيخ الحلقة أمان شيء ممكن نقطة تزدغزنده لاحقا بعقيدة التوحيد، يعني تزعلوك يعني تبزنت المختصرة. دي بدأ كذلك بعض المتون خاصة ب يعني اللغة العربية والإعراب حتى يسهل عليه فهم القرآن وفهم العلوم التي تخدم الدين. وربما سينضم انت لاحقا إلى حلقة العزابة، وربما يعني سيبقى في حلقة إروان فقط. اكت الحلقة خلاف هيئة أخرى وهي إم سردان، إنه مسؤولين عن أمن المسجد، مسؤولين عن أمن المسجد. يقال في المراجع بأنه دواسي لم ينضم إلى إروان، يعني ربما لم تتحقق فيه الشروط، ربما يعني ويعني يبقى دائما بجانب المسجد وبجانب الحلقة وبجانب إروان في مهام أخرى أمنية، يعني يحفظون أمن المسجد. ديس كذلك الهيئات اسم المكاريس المغيم كراس، إنه يخدمون أمن المدينة بصفة عامة. وحتى ينضم جنحد إلى إم سردان يراقب مدة أسبوع. بعض المصادر ذكر بأنه يراقب مدة أسبوع. إمارومي توافق في الانضمامس وينضم إلى الهيئة. أدي موديك المعروف، أدي موديك تنوبة، يعني قرناس أرجل، يعني الولي مت، يعني الدليل باللي إن شاء الله من الصلاح وتقوى باش كديت. ولكن شين أرجل بالنسبة ينشين إلا مرتبط سجن حد معين من الصور تحقق الطالب باش كان إن شاء الله هدي يعني يدي بدأ أشارك في موسم مقابر. ولكن قاعد أبريد دقنيا، قاعد أبريد نين تكوين ودبريد نين لهيئة نيروان وهكذا نفس الخط. يعني بالنسبة إنه المكاريز إم سردان إذا ما يكون يعني يحفظ إلى صورة ياسين فما أكثر، ويوافق على انضمامه. ويعني أدي توجدي سين الإكرامني وني على مستوى تمدينت نرني كذلك ما يسمى بالضمان بكري نغ الأعيان حاليا، ولهم بعض الهيئات لن تبع غرسنت كذلك وبإشراف من الحلقة دائما ديند أمناء السيل، أمناء العمران. يعني الله حد هو مجتمع مؤسستي تغ بكري آمان عزيزا داني أغلان ميديوس الواد، يعني بالنسبة إليهم الذي قنشرين لن دزعلوك، وبالتالي لازم تقسم بنظام كل حد الذي تحفظ الحق والتجين الأمر موكل إلى الأشخاص، بل أسسوا له مؤسسة يعني هيئة ديند أمناء السيل بحيث نتنين تقاسنا من غدت في الكل غابة تبت يقعق الخلاف نتنين تفصل نجارين إلى المختلفين نحفظنا النظام. كذلك بالنسبة لجانب العمران اللحظ يعني كله مجتمع مؤسساتي. طبعا بعض الأعيان أدياس يعني تعشرين وهي طبعا مجموعة من العائلات بعضها ربما ينتسب إلى جد واحد، يعني ربما مختلفة في الانتساب إلى جد واحد ولكن يجمعها توجه فكري واحد، يعني قاع ينتمون لمذهب الإباضي، قاع يعني جرن بنفس العقيدة ماشينا الحصة قد عن بتيجن حد يتف أديت في ججن الصور هذه توزن ربما في تعشيرين بتا ولي راضي سون العقدتو هذه قيم خارج السور ويتعامل معه بشكل عادي خاطر سغادي لدي اختلاف فكري هذه يكون استعارض للمصالح وبالتالي دي يكون استوترات وربما لا قدر الله يعني حتى صراعات يما ربطا شخص تمدين نزوى على مستوى سبع قصور بيتسلم قاع مجلس الشيخ عم بسعيد يعني ده هو المرجعية الشرعية الدينية بالنسبة لواد مزاب وكذلك مجلس عبد الرحمن الكرتي في المجال السياسي والأمني وكذلك ربما الاجتماعي إنه كذلك مجلسين يحفظون يعني أو يمثلون الجانب التنظيمي دين لهيئات المؤسسات الجانب التنظيمي تلك المؤسسة كذلك والتقييم مارو مهمة كانت تحفظ القيم في المجتمع المزابي السبب إلى إرساء هذه القيم دين المحكمة الإباضية سواء طبعا تفغية من خارج الصور تقضع ولكن هذا يمكن يعني يسترجع النشاط بماذا بجانب الوساطة وما يمكن أن تؤسس له الهيئات للفض الاختلافات بين الناس بحيث تدعى ديما دول نغل المسجد دول نغل النظام نصن الاجتماعي والدول نغل قنون تنخلف أو النظام بتوجهه الفكري الموحد وبأنظمته الموحدة وبخطابه الموحد وبتشريعاته الموحدة وبتقاسم الناس لنفس الشعور ولنفس التوجه جرسا اجيت لحمة واحدة بدا أمام انهيار القيم في هذا المجتمع بل قيم باقية وموجودة خطر يعني مدن تحرجن صحيح بالقيم وبالوازع الديني والضمير وكذلك تحرشن بجانب النظام قال يخالف النظام يعني أدي ماشينة تمديت يعني يتبرأ منه براءة اجتماعية من يحبك هذه البراءة بحيث الفرد أما اسم المجتمع والاتف ما نادر ول غير شرعي قن يدري قل يمان سيدفة يقن سيسي مسحمي الله ديني الاختلاف يعني في القيادات ديني الاختلاف في المؤسسات دي بين أنبتا دي قلنوا عن الطراء والتنوع أنت في الحقيقة هو المعول في حد ذاته أنت سيأتي على المجتمع يعني ربما أن بكري يعني حتى في المذهب الواحد يعني نشني المذهب الإباضي بكت القضية فيها أقوال مسح أتبنى القولي قلنا نشر في عامة الناس ونشر دي ثلاثة أربعة القوالي قلنا لعامة الناس اتبعا وينجون في أمر دينهم ولا يفتنون مسحمي لغرن غين اختلافني عندي بين بتنشين التنوع أنت والتنوع في الحقيقة سيأتي على المجتمع لذلك نحافظ على هذا الجانب وسأعيد الإشارة إليه مرة أخرى عندما نذكر القيم انتقل مرة العنوان الثاني وهي يعني مصادر القيم في المجتمع المزابي سماني تبين دات مزاب القيم مسن طبعا ماشي لا نقارسين طرو أتسنمية مباشرة بتد المصادر أول مصدر دين بتا دين ما نتبين تسيس العقيد نسن دين ما نتبين تسيس الدين نسن دين القرآن الكريم يعني أم زاب النخطوم زاب المجتمع تبين القيم اسم القرآن وتبين تسكت الفلسفة نقنحاد النغاي نتخمام نقنحاد من القرآن ومن السنة الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أما تشل الشيخ بالحاج رباط يرحم يوري كتاب يعني عوائد مزاب سنن لا تقاليد نعم الدليل بأن هناك تأصيل ومدن يعني لن غير يعني التبين تساتسة وإنما الذي مصدر طبعا دين القرآن الكريم دين السنة النبوية الصحيحة بمن بالمنهج طبعا يعني الإباضية غرس المنهج التعامل مع الأدلة بحيث بتجن الدليل ولتوفق القرآن وليمكن أن يكون ديس تناقض يعني ويقبل يعرض على القرآن يعني ديس الحديث المتواتر يعني الحديث الأحد يعني بالمادي توبسه بالمادي توبسه كلها تفصيلات تضمن إلا يعني إن شاء الله نيلا قارن ونيلا يعني تمنسيس صحيح وثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك الجانب العرف لأن بسيون يعني أدي ممكن دمدنا نفهم من غفسن وتصبح عندهم يعني مقدسة وخط أحمر ديك القيم يعني تكون يعني بالنسبة إليهم مثلا أن اللباس مثلا يعني صغنا فحولي مثلا تمطط يعني أدي ممكن يعني لقيم تغرنغي تغر حد وضادن وإنما دي قنشري لن تعارفنا عليه ويتوافق واللباس الشرعي كذلك لا يريد نتمطط ولا يريد يعني نورجز وكذلك الجانب البيئة ماشي ننطرو هذا يمكن يعني البعض نبسيون تجيس القيمة لشيئين أول للبيئة لكن تعاش هذه زائد التعاليم الدين الإسلامي أما إن شاء الله يعني مثلا في يعني كثير من الأمور خاصة بالجانب التعامل مع البيئة دنيا غلان ماشي شارنطور مثلا تقسيم المياه يعني كان يجن حد دي زوي مارو التورات يطير الزنغة اثنين عبارة عن تقاسيم هذا يمكن يمارو لتر يجن دور دزعلك بسبب نقص الغيث نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا إن شاء الله غيث نافع ولكن يعني مدن تجن القيم تيبسيوني تبين يعني ضمن القيم نسم كان يجي حدا ديزو دي بي لبريكني الفخار مبكري يعني يدير مسمنيش تلببت يعني تزدت من اجل الاقتصاد والاستعمال الحسن ل يعني يعني للماء باعتبار البيئه تاعشان ديس يعني في ذلك الوقت هذا يمكن يمارو لا يتبدل بس الحال ولكن دائما نحافظ على نفسي القيم اذن في الاخير لاحظ بانه هذا المجتمع مجتمع مؤسساتي مجتمع قيمي وني لازم نسل قدرس سواء منين جهاته الوقفة يمارو باش نذكر بعضنا البعض هامي خاطر نشي نورث نتعاشى ديس نتعاشى الخير الافضل الجداد نقديم زوار لازم نسل قيمت لازم وقفة تذكيرية بهذا الخير أبدا هو دي ممكن نتا لقدر الله ماشي ننطرو نكون نشني نرزت مدن حليل للبعض مدن لنتعاشن ويجي مجتمع مؤسساتي خاتي مفعم بالمؤسسات مجتمع أشخاص هذه يمكن الشخص الذي مت هذه مت معس كلش ويبسون وتستمرين القرون يسقس يعني من قرون تستمر لشخص هذا العمل المؤسسي لن تهاتا لن تغار لن تغار لن تأسن مؤسسات لن تجن يعني ما يشبه ربما هذا المجتمع مسح بشكد عاد يمكن تجد مؤسسات خطوة تم زوارت مسح بشكد عاد يقنش راي يتجور إذا من مدن يتجور الوجدان مدن يتجور في العقل الجمعي للناس خاطر ملا يقن حد يتفكر في مجتمع هو مش يتفكر في فردين نختلاتة المنطق هو ديقن المتطلبات هو ديكت السياسة هو ديكت ساعتي تعزم سن ثلاثة مدن ومش تعزم أمة يعني مع بعض لذلك باش كاد يكون ديك النظام الجوري يعني جا اذا من مدن تمن نسيس طبقا تحترم توني يحتاج الى سنوات وسنوات وتراكم خبره لذلك بتنشي نسيس القيمه لا قدر الله ان كنت السبب الا اوتينا من جانبه تنو الهيئات نجسي قنشرا ينافسها نغي قنشرا ضدها وحتى يعني الكلام فيها بحذر يعني خطر يعني نشن الفيت تنحافظ يعني على تلك المؤسسات يعني كل نيلا يأتي على هدم هذا المجتمع نغاته المؤسسات لازم ندر البال نغسس لقدر الله أن كنت سبب إلا قاعين الجهدني تتراكو مني الخبرات للمجتمع أديفسة أديوضة بل لازم نحافظ غفص نصوت يواسي بعد نغ أمانشي لا يوضى نغط إذن ولد العنوان الثاني وهو حديث عن مصادر القيم يعني سماني تبينت القيم الله حد القيم كلها سماوية يعني من القرآن ومن السنة ومن العرف الموافق للقرآن والسنة وبالتالي قاعد تقريبا لانت يعني كلها أمور يعني تأتي من الوحي من عند الله سبحانه وتعالى أدرنا يقول المكون يعني يساهم في حفظ قيم هذا المجتمع وهو الجانب اللغوي دين ديل سنتم زبط يعني الحمد لله أمزاب لشغر سكت المشكلة مع اللغة يتحترم اللغتس يتحترم غرسك التوازن في اللغة يتحترم اللغتس يتحترم اللغة في القرآن الكريم اللي يعني أمزاب يعني ممن يتقنون العربية في الجزائر يعني دمدني لن يتقنون العربية ويتحكمون فيها إلى حد يعني قريب لما روز ديغ يعني إلا في المجتمع الربادي قبل من يتحكم في اللغة العربية وفي نفس الوقت بلا ما ضفرت في لغته لذلك اللغة من استمزبت لا تحمل معاني لا تحمل ظل كلمات لازم نحافظ غفص يلي كنغممك السوال سغادي لي خلط أتنبه أسينيغ سيولام إينيام والقرام أبدا للسؤال استعربت أدي السؤال استعربت أسرق بغ الأسلوب حتى في اللغة العربية ولي ممكن السلغي السؤال استعربت مش حتى تيني التمزبط تسمى يعني برك تونا استعربت خاطي ولاد الأسلوب في اللغة العربية زي ما دي يكون أسلوب سليم وفي نفس الوقت مي السؤال استمزبط أدي يكون أسلوب سليم ولي تضيع تمزبط ولي تسيتي في الكلمات نحاول نكلب الكلمات اللي أنت يعني يعني ممكن أوضانت توتانت تستعمل أنت حتى يعني تحفظ هذه الأمة وتحفظ قيمها. نخاطر نخص نغنقص في شخصيتنا الذي سيقل بعد أمازيغي، لازم نحافظ غفص مش طبعا الأمازيغ يعني لبادية من المسلمين طبعا من الجزائر يبسون كاع الموجودين وبشكل بتوازن ومن دون يقن التعصب من دون يقن شراي الاغنياوي الى تلقلت نتقدي انا ربي. لذلك يعني يقن سي الفلاسفه يقار يعني لولا اللغه، يعني مثلا وني فيلسوف الماني قال لولا اللغه الالمانيه لما كانت الفلسفه الالمانيه، يعني اللغه وديك الوعاء اللان بريء بل ديك الوعاء اللان يعني يحمل ثقافة تلك الشعوب ويعني فلسفتها وقيمها ولن شنين كذلك بالنسبة لهم زبط سغتين دي قنش راس توم زبط يقن حد دوم زبط يفهم سي قنش راي يقن حد ودوم زبط يفهم وبشكل أقل ربما ميمي خطر لي يدرك ظل الكلمات. لذلك لا تشمر يعني هاته المعاني. لذلك يعني أنا البنا أنزوي مروا العنوان رقم ثلاثة وهو غرس القيم في المجتمع المزابي. ويسند مناوي لن يسهر على غرس هذه القيم، على سلغنا القيم، سلمدنا القيم. طبعا هذا يمكن أن حد سيوب ده ليتبع ليقرأ ويسند بتد القيام النبلة نتذكر في العنوان الأخير نسر رجعي كتبت باش كشاسة غشيني يقن حد شتيد مناوي ويسند نشيد مزاب أمازيغي إباضي من الجزائر عشان يروح شتيبتا غرش أسشرح دقاء القيم تشتبطيد مع سنتي كتبت أتنجم ده تعرفت سيمانج هو شيني شتيد منايو أسين شدوم زابس الزائر مبع أطبار ديس يعني شيني بتا أطبار ديس أدي ممكن السوجد قنشرة موني قليل أدي ممكن في عودة السوجد يعني دانيلا من القيم الحاكمة التي تؤثر في القيم الأخرى نغتنتج عنها القيم الأخرى السوجد قنشرة لن بسيط بل التعريف لازم يكون واضح غرش وباش كتعرف ديمانج حد وذات فقط بل لكي تتمثل تلك القيم. إذن مناوي يصهر أول مناوي لن يصهر في المجتمع المزابي إلا على هذه القيم دين الأسرة المزابية، دين الأسرة المزابية تربي على القيم. أما تشي لا يرشد الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الوالدين اثنين دي مزوار اثنين لا المسؤولين القيام أضوضنت نغد قيمنت أتستمرنت نغد بدنت. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم لم يرد وصف للملائكة بهذا الشكل إلا في هذه الآية غير اللي توبر غلاظ شداد والتوسي في شأن الملائكة كتلا يتخلف إلا في هذه الآية. لذلك مزابت ناف ديك نحدي اللان يخدم إلا أدين جا واسي تحت كفالته وغير نتفقت رحم رحمين نغ. إذن أمزاب ديك نحدي اللان حارس لا أرجز ولا تمطط إلا أدين جا مناوي اللان تحت كفالته بل وجار يعني حتى مناوي اللان ربما يغلط يفغى بريد في أغلاد في أي مكان النف يعني يقف في أدي بد ستة والعوجة دي حاولي لا أتي رجل دي حاولي لا أدي ربا. لذلك النف في الأسرة المزابية تفت بابد مما يقيضين أتنتفت شرهن حرسين على بت على تأطير أبنائهم على قضية الحلال والحرام ونولي لزم ضمون قزجنا لازم نبد معي ستنا نبد مع طروان يعني ذكور وإناث ونتسيه الأولاد القرام لا الأمهات ولا الأباء في قضية الحلال والحرام وفي قضية القدوة الحسنة أسنوش قدوة حسنة لازم تكون الأسرة حقا أسرة يعني بيئة نظيفة لاش ديس قاع الحرام ديس غير تقدين ربي ديس غير القيم للمجتمع يعني جميعها التي تخص الجانب الإيماني والتي تخص الجانب الأسري والتي تخص الجانب المجتمع الجانب الاقتصادي يعني كل يعني أنواع القيم إلا أن تخدم الفرد داخل الأسرة لازم حقا أن تكون بيئة تربوية بامتياز. قد نصحد رون دوره إلا أن تؤديه الأسرة المزابية في القديم وفي الحاضر الحمد لله لمارو قد نصحد رتد مع ما نعيشه من غزو وتأثير خارجي يعني من وسائل الإعلام التي تشغل ليس فقط الآباء والأمهات والأبناء عن بعضهم البعض، وبالتالي تحول دون توفير هذه الأسرة المربية، الأسرة الميزابية، ديك الأسرة التخت ربة تشارد على القيم، أبدا يعني تخلت عن دورها، أن يعني سيكون هو سقوط يعني لهذا لقيم هذا المجتمع لا قدر الله. لذلك العنصر ثاني كذلك يساهم بقوة في غرس القيم، إن شاء الله يعني نتركه لحصة الغد على خاطر مارو يقضي الوقت، والله أعلم وأحكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر برحمتك يا أرحم الراحمين. الصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.